الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 41 من دروس سير صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وصحابي اليوم سيدنا ثابت بن قيس الأنصاري. ولحكمة بالغة، أن الله سبحانه وتعالى اختار للنبي عليه الصلاة والسلام أصحابا هم قمم في البطولة، لكن البطولات منوعة. هذا الصحابي الجليل كان الناطق الرسمي باسم النبي عليه الصلاة والسلام، كان خطيبه، يعني آتاه الله قدرة بيانية، والإنسان يحتاج إلى أن يكون متمكنا من اللغة، لأنها قالب المعاني، والمعاني لا يمكن أن توصلها إلى الناس إلا بقالب مقبول. فإذا اختار أحدكم أن يكون داعية إلى الله عز وجل، وهي صنعة الأنبياء، وهي أشرف عمل على وجه الأرض، لا بد له إضافة إلى إيمانه وتوحيده وإخلاصه واتصاله وعباداته وأوراده وبذله وتضحيته وانضباطه، إضافة إلى كل ذلك لا بد له من بيان. لذلك كما قال سيدنا عمر: تعلموا العربية فإنها من الدين. يعني أحيانا في مجمع كبير، مهما كنت متقد الإيمان، مهما كنت شديد الإخلاص، إن لم تكن متمكنا من اللغة لا تستطيع أن تنقل أفكارك الدقيقة ومشاعرك الإيمانية، ولا أن تؤثر في الآخرين. فهذه اللغة علم الأدوات، يعني حينما تريد أن تنطق بالحق لا بد لك من أداة، إنما هي اللغة. لذلك الذي يبذل جهدا في تعلم اللغة وتعلم تلاوة القرآن، يجب أن تتلو القرآن تلاوة صحيحة، ويجب أن تتكلم بلغة صحيحة، مبدئيا صحيحة، وبعد قليل نقول لك لا بد من لغة أدبية. يعني واحد قال: تكاثرت علي المصائب. هذا كلام صحيح فصيح. واحد قال: بلاني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فكنت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. هذه صورة أدبية. التعبير إما أن يكون تعبيرا مبتذلا عاميا سوقيا، وإما أن يكون تعبيرا صحيحا فصيحا، وإما أن يكون تعبيرا أدبيا. فنحن قبل كل شيء نطالب الإخوة الذين يطمحون إلى أن يكونوا دعاة إلى الله عز وجل أن يمتلكوا قدرة بيانية، أن يكون تعبيرهم صحيحا فصيحا. إذا أتقنوا هذه الناحية نطالبهم أن يرقوا بمستوى لغتهم إلى المستوى الأدبي. فسيدنا ثابت بن قيس كان الصحابي الجليل الذي كان خطيب النبي عليه الصلاة والسلام. فكلما كانت تأتيه الوفود ويتبارون أمامه بشعرهم وخطاباتهم يدعو النبي الكريم سيدنا ثابت بن قيس ليقف خطيبا ينطق باسم النبي عليه الصلاة والسلام. ولا أزال أعيد وأكرر أن كل الحظوظ التي يمكن أن يؤتيك الله إياها إن كل الحظوظ التي يمكن أن يؤتيك الله إياها ابتداء من وسامتك ومن طول قامتك ومن نصاعة لونك ومن رجاحة عقلك ومن طلاقة لسانك ومن كثرة مالك ومن أي حظ يؤتيك الله إياه، هذه الحظوظ إما أنها درجات ترقى بها إلى أعلى عليين، وإما أنها دركات تهوي بها إلى أسفل سافلين. الذين يكتبون القصص الماجنة أليسوا أدباء؟ أليسوا أذكياء؟ هؤلاء يستخدمون اللغة والبيان في إفساد مجتمع بأكمله. فلذلك تعلموا العربية فإنها من الدين، وشيء عظيم جدا أن تتقن لغة القرآن. ولا تعرف هذه النعمة إلا إذا التقيت بمسلم من بلد لا ينطق بالعربية، أنت تستمع إلى اللغة العربية وإلى القرآن الكريم وإلى الحديث الشريف بيسر وراحة من دون عناء ولا جهد، وغيرك يتلوى على أن يفهم معنى هذه العبارة. لذلك هؤلاء العرب الذين جعلهم الله أمة وسطة، بمعنى أنهم وسطاء بين الله عز وجل وبين الخلق، فالذي ولد في بلد عربي ونشأ على اللغة العربية هذه نعمة لا تقدر بثمن، عليه أن يصقل هذه اللغة، أن يهذبها، أن يطلب العلم. يعني أخ مؤمن إذا في عنده كتاب صغير في اللغة العربية في قواعد اللغة العربية مبسط، ألا يخطر في بالك أن تسأل ما الفرق بين قط وبين أبدا؟ لن أفعل هذا قط، غلط. ما فعلت هذا أبدا، غلط. قط تستغرق الزمن الماضي، ما فعلته قط ولن أفعله أبدا. ألم يخطر ببالك أن تعرف الفرق بين نعم وبلى؟ فرق كبير. ألست بربكم؟ إذا قالوا نعم فقد كفروا، يعني نعم لست ربنا. أما إذا قالوا بلى أي أنت ربنا. فنعم تثبت النفي، وبلى تنفي النفي، ونفي النفي إثبات. فرق كبير بين نعم وبين بلى، فرق كبير بين إذا وبين إن. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. إن تفيد احتمال الوقوع، لكن إذا تفيد تحقق الوقوع، يعني إذا جاء نصر الله والفتح لا بد من أن يأتي نصر الله. أما إن جاءكم فاسق بنبأ قد يأتي وقد لا يأتي. ألا تشتاق إلى معرفة معاني الأدوات؟ ماذا تعني أن نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم؟ بنبنى عليها حكم شرعي، يبنى على معرفة معنى أن حكم شرعي دقيق دقيق خاص خاص لا بد للزوج من أن يعرفه أن. لذلك كتاب في الأدوات معنى إذا، نحن درسنا في الجامعة 48 حالة لما، 48 نوع، في كتاب اسمه المغني لابن هشام، هذا أحد أجزائه عن أدوات اللغة العربية، جزء بكامله يعني 400 صفحة أو أكثر، كل هذه الصفحات تتحدث عن أدوات اللغة العربية. كيف؟ 14 نوعا لها. اللام 20 نوع. الماء، الأدوات لا هي كلمات ولا هي حروف. فهذه لغتكم، هذه لغة آبائكم وأجدادكم، هذه لغة نبيكم عليه الصلاة والسلام، هذه لغة القرآن. فتعلم العربية واجب ديني، لأن فهم القرآن يحتاج إلى لغة، والنطق في تفسير القرآن يحتاج إلى لغة. هلا أكثر الناس، أخي واتقوا الله ويعلمكم الله ويعلمكم الله، يعني إذا بتتقي الله بعلمك، ليس هذا هو المعنى إطلاقا، هذا معنى غير صحيح. لو أن الله عز وجل قال واتقوا الله يعلمكم الله، صح المعنى. شوف بين يعلمكم بين يعلمكم، لأن الله إذا قال اتقوا الله يعلمكم، صار اتقوا الله طلب ويعلمكم جواب الطلب، مجزوم لوقوعه جوابا لطلب. أما اتقوا الله استئناف، ويعلمكم الله، يعني الله يعلمكم دائما، علمكم بالكون وبالعقل وبالقرآن وبالدعاة وبالعلماء وبالأحوال النفسية وبالأحداث. ما دام الله يعلمكم دائما، فلما لا تتقون الله عز وجل؟ هذا هو المعنى. فالإنسان أحيانا يشعر بأمس الحاجة. مرة في متعهد قدم تعهد، فلما تسلم أصحاب المشروع التعهد خصموا عليه 500,000 ليرة. أقام عليهم دعوة واحتج بحرف من، فجاي بدفتر الشروط، عليه أن يقدم المواد من أجود المواد. فقال اسألوا مجمع اللغة العربية، هل تعني من أجود المواد أن أقدم أجود المواد؟ لا، من، هذه من للتبعيض. وربح الدعوة واسترد المبلغ بإعراب من. كلكم يعلم هذا القرار الذي أصدره وزير الخارجية البريطاني على إسرائيل أن تنسحب من أراض احتلت، ترجمت إلى العربية من الأراضي المحتلة. العرب وافقوا على هذا القرار لأنه ينص على أن إسرائيل عليها أن تنسحب من كل الأراضي المحتلة، والترجمة الإنجليزية أن تنسحب من أراض، هالتنكير تبعيض، محتلة. ضمتين اختلف المعنى من الأرض إلى السماء، ضمتين. فاللغة العربية دقيقة جدا. طبعا الآن لا، لست في معرض بيان دقائق هذه اللغة، بحث ممتع وطويل جدا. يعني أحيانا حرف واحد يغير المعنى تغييرا جذريا. ما سأل الحجاج شخص قال له من أنا؟ قال له أنت قاسط عادل. فسأل أصحابه أتدرون ماذا قال لي؟ قال له مدحك؟ قال لا، قال لي أنت ظالم كافر. قالوا وكيف؟ قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. المقسط هو العادل، أما القاسط هو الظالم. أما عادل ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني عدلوا عن الإيمان إلى الكفر، فهو عادل قاسط. على كل، من علامات إيمان الإنسان أن يحب اللغة العربية، وأن يحب أن يتعلمها، وأن يتعلم قواعدها ونحوها وصرفها وأوزانها. شيء ممتع. لكن يعني أنا أشبه بعض الإخوة، حسوا عنده إيمان قوي وعنده إخلاص وعنده عاطفة جياشة، لكن إذا أراد أن يتكلم كلامه مضطرب، عباراته غير صحيحة، جمله غير متماسكة، يلحن كثيرا. لذلك كمن يقدم شرابا نفيسا نفيسا نفيسا بتعبير العامي كلم صبية، ما بينشرب معه شراب نفيس بوعاء قميء صدئ قديم بشع، لكن هذا الذي يقدم أثمن شراب بكأس فضي مثلا بتناسب، لا بد من تناسب المضمون مع الشكل. أنت صاحب دعوة، أنت مؤمن، لا بد من أن يكون كلامك موزونا. لذلك تعلموا العربية فإنها من الدين، تعلموا العربية فإنها من الدين. ثابت بن قيس الأنصاري سيد من سادات الخزرج المرموقين، ووجه من وجوه يثرب المعدودين، وكان إلى ذلك ذكي الفؤاد، حاضر البديهة، رائع البيان، جهير الصوت، إذا نطق بز القائلين. هذا ابن المقفع يصف صديقه، قال لي صديق كان من أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عيني، فكان خارجا عن سلطان بطنه، البطن له سلطان وقد يقتل صاحبه، كان خارجا عن سلطان بطنه، فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكثر إذا وجد، وكان خارجا عن سلطان الجهالة، فلا يتكلم بما لا يعلم ولا يماري فيما علم، وكان أكثر دهره صامتا فإذا تكلم بز القائلين، وكان يرى ضعيفا مستضعفا فإذا جد الجد فهو الليث عاديا، وكان لا يدلي بحجة إلا إذا رأى قاضيا فهما وشهودا عدولا. فعليك بهذه الأخلاق، فإن لم تستطع فإن أخذ القليل خير من ترك الكثير. فهذا ابن قيس رضي الله عنه كان ذكي الفؤاد، حاضر البديهة، رائع البيان، جهير الصوت، إذا نطق بز القائلين. بالمناسبة لازم يشعر كل مؤمن أنه سفير هذا الدين على مستوى السفراء. هل لاحظت مرة أن سفير بذلته من البالي أخذها؟ معقول؟ بلقاءات، باجتماعات، بمؤتمرات، تلاقي أناقة كاملة 100%. لماذا؟ هل يمثل شخصه؟ لا، يمثل دولته. السفير أساسا لو ركب سيارته في علم، ما معنى ذلك؟ أنه دخل السفير السيارة، إذا في علم تكون ضمن السيارة السفير موجود. كلمة سفير لماذا ذكرت هذه الكلمة؟ لأن كل مؤمن في الحقيقة سفير هذا الدين، مظهرك الخارجي مهم جدا، دكانك أنت مسلم، فوضى، غبار، اضطراب، قذر، ما بيجوز، أنت بتمثل هذا الدين، مكتبك، دكانك، درسك، سبورتك، خطك. أضيف إلى ذلك أن تحسين الخط من الدين. الخط هيك ما بتفهم شو كاتب الطبيب، خربشة يا أخي، والله حبتين معلقتين مو مفهوم. قال في طبيب اشتغل تاجر عمار، الأمور اتداخلت عنده، فصار يصف للمريض، قال له حبتين قد الأكل، حبتين بعد الطابو، الأمور اتداخلت معه. فكان هذا الصحابي ذكي الفؤاد، حاضر البديهة، يعني أنت سفير، بيتك قد يكون صغير بس أنيق نظيف، دكانك، مكتبك، مظهرك، هندامك، كلامك، واحد لابس لبس أنيق جدا بحفل وتكلم كلام بذيء، فقال له واحد أعجبتني هذه الكلمة، قال له يا بتلبس مثل حكياك يا أحكي مثل لبسك. اللبس بده كلام موزون، إما أن ترتدي ثيابا من مستوى هذا الكلام السوقي، أو تكلم كلاما موزونا كهذا اللباس الأنيق. مرة ثانية، المؤمن سفير، سفير هذا الدين. من عنده حديث شريف يؤكد هذا المعنى؟ تفضل. أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك، أنت بتمثل هذا الدين، أنت حارس، أنت موكل لك مهمة. قال هذا سيدنا ثابت أحد السابقين إلى الإسلام في يثرب، إذ ما كاد يستمع إلى آية ذكر الحكيم يرتلها الداعية المكي الشاب مصعب بن عمير بصوته الشجي وجرسه الندي حتى أثر القرآن سمعه بحلاوة وقعه. يعني إذا كان الله عز وجل أكرمكم وتعلمت التجويد، يمكن ما في ساعة أجمل على قلبك من أن تقرأ كلام الله عز وجل مجودا. يعني الإنسان أحيانا يطرب لنفسه، يعني أجمل ساعات حياته يمضيها وهو يرتل القرآن ترتيلا. كان بعض أصحاب النبي إذا تلوا كتاب الله بكى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أسمعني، يقول أنا أقرأه أمامك وعليك أنزل، قال نعم. فأحد أكبر مصدر للسعادة أن تتقن قراءة القرآن. والعلم في الصغر كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالكتابة على الماء، ما بتعلم. فالكلام للشباب للصغار، تعلموا تجويد القرآن. الحمد لله الأمور مبذولة، ما في جامع ما في معهد تحفيظ قرآن، في أساتذة تحفيظ وتسميع وتجويد. فالآباء والأبناء عليهم أن يبادروا إلى تعلم تجويد القرآن وتسميعه. هذا سبب إسلامه، أنه استمع إلى صوت سيدنا مصعب بن عمير يتلو القرآن الكريم بصوت شجي. القرآن له سحر، القرآن له أثر. أما إذا قرأ قراءة غير صحيحة، يعني ما بعرف، في شك أن الإنسان تأتي عليه ساعة وهو يستمع إلى كتاب الله يذوب ذوبانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا كلام الله عز وجل. يعني أنا أكاد أقول ما من ساعة أمتع في حياة المؤمن من ساعة إما أنه يقرأ فيها كتاب الله أو يستمع إلى كتاب الله من صوت شجي تتفاعل. طبعا إذا كان مستقيم ومصطلح مع الله وتائب ومنيب، فالقرآن يحرك أعمق مشاعره. ولما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مهاجرا، استقبله ثابت بن قيس في كوكبة كبيرة من فرسان قومه، أكرم استقبال ورحب به وبصاحبه الصديق أجمل ترحيب. ثم لاحظين هذا الأدب الرفيع الذي يتخلق به أصحاب رسول الله. سيدنا زيد ما مضى على إسلامه دقائق دفع النبي له وسادة ليتكئ عليها، قال والله يا رسول الله ما كان لي أن أتكئ في حضرتك. الدين كله أدب، كله أدب، في الحركة، في السكون، في الوقوف. يعني أنا البارحة في جامع النابلسي أثناء الدرس، يعني شفت أخ والله لا أعرفه وقد يكون أول درس حضرانه، أما قاعد ومادد رجليه ومرتاح تماما، وبعدين وسعون هيك، مو بس هيك، هيك كمان كأنه قاعد البستان. هذا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ما رؤي مادا رجليه قط، سيد الخلق. طبعا إذا كان معزور بحث ثاني، المعزور على عين والرأس، كيف ما بده يقعد، بحب على كرسي، بحب على طاولة، بحب على الأرض، بحب مثل ما بده، المعزور معزور. بس إذا كان أعلم أنني معزور أكمل، إذا أعلم أنني معزور أكمل. النبي الكريم مشى مع زوجته السيدة صفية، رآه صحابيان قال على رسلكما هذه زوجتي. نعم. وفي ظاهرة ثانية ألمتني، في عنا بجامع النابلسي ديوانين وفي ست كراسي، أحيانا أفاجأ أن شبابا في ريعان شبابهم يجلسون في هذه الأماكن، والإخوة المعذورين الذين يؤلمهم ظهرهم ليس لهم مكان. إذا واحد الله أتم عليه نعمة الشباب والحيوية والنشاط، ما له حق يحتل هذه الأمكن المريحة جدا، أليس كذلك؟ نعم. هي ضمن قوسين، وخطب زيد بن ثابت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام خطبة بليغة افتتحها بحمد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة والسلام على نبيه، واختتمها بقوله: وإنا نعاهدك يا رسول الله على أن نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأولادنا ونساءنا، فما لنا لقاء ذلك؟ ما الثمن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الجنة. نعاهدك يا رسول الله على أن نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأولادنا ونساءنا، فما لنا لقاء ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: الجنة. الدليل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صفقة، بتقدم وقتك كله وجهدك كله، وإذا لزم الأمر حياتك ومالك، والثمن الجنة. فما كادت كلمة الجنة تصافح آذان القوم حتى أشرقت وجوههم بالفرحة وزهت قسماتهم بالبهجة وقالوا: رضينا يا رسول الله، رضينا يا رسول الله. اتفقنا، الصفقة تمت. ومنذ ذلك اليوم جعل النبي عليه الصلاة والسلام ثابت بن قيس خطيبه، كما كان حسان بن شاعر بن ثابت شاعره، كان له شاعر وكان له خطيب. يعني بالجاهلية قبل الإسلام كان أعلى منصب رئيس القبيلة، يليه الشاعر، منصب رفيع جدا. يعني الشاعر وقتها كان وزير إعلام، ينطق باسم القبيلة، يثني عليها، يرد على خصومها، يهاجم أعداءها، هكذا كان الشعر. فصار إذا جاءت النبي وفود العرب لتفاخره أو تناظره بألسنة فصيحة، ندب النبي لهم ثابت بن قيس لمصاولة الخطباء، وحسان بن ثابت لمفاخرة الشعراء. كان له خطيب وكان له شاعر عليه الصلاة والسلام. وأشرف عمل أن تكون في خدمة الحق، يعني أعظم عمل أن توظف اختصاصك في الحق. أنا أعمل هذا العمل، هل لكم حاجة بعملي؟ اليوم التقيت مع طبيب، قلت له: جزاك الله خيرا. الطبيب من 5-6 سنوات اتصل بي وقال: أي أخ يحب أن يجري عملية أنا أجريها له مجانا، جزاه الله خيرا. بعثنا له أول واحد، العملية تمت بنجاح مجانا، الثاني الثالث، فلما رأيته والله أكبرته، سخر علمه واختصاصه، جراح ماهر في خدمة الحق. إذا إنسان مؤمن، إذا كان كل واحد مختص، هذا بالطب، هذا بالقضاء، هذا بالمحاماة، يعني إذا محامي أعطى استشارة قانونية لإنسان فقير، عمل له عقد، بيكون خسران؟ يعني هذا العقد وحده الرابح والباقي كله خسارة. إذا كان طبيب، إذا كان موظف عاون مواطن، إذا كان بائع أعطى شيء من إمكاناته، من بضاعته لفقراء، بيكون غلطان؟ سيدنا ثابت وظف اختصاصه، طلاقة لسانه، خطابته في سبيل الحق. وقد كان ثابت بن قيس مؤمنا عميق الإيمان، تقيا صادق التقوى، شديد الخشية من ربه، عظيم الحذر من كل ما يغضب الله عز وجل. لقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم هلعا جزعا ترتعد فرائصه خوفا وخشية، فقال: ما بك يا أبا محمد؟ قال: أخشى أن أكون قد هلكت يا رسول الله. قال: ولم؟ قال: لقد نهانا الله جل وعز عن أن نحب أن نحمد بما لم نفعل، وأجدني أحب الحمد، ونهانا عن الخيلاء وأجدني أحب الزهوة. فما زال النبي عليه الصلاة والسلام يهدئ من روعه حتى قال: يا ثابت، ألا ترضى أن تعيش حميدا وأن تقتل شهيدا وأن تدخل الجنة؟ فأشرق وجه سيدنا ثابت بهذه البشرى وقال: بلى يا رسول الله، بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن لك ذلك، أن يعيش حميدا، وأن يموت شهيدا، وأن يدخل الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. مرة بشر صحابي بالجنة اسمه عكاشة، فجاء صحابي وأحرجه، قال له: وأنا؟ ماذا يقول له النبي؟ قال له: لقد سبقك بها عكاشة، سبقك لها. يعني هذا موقف ذكي جدا. ولما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، تجنب ثابت بن قيس مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من شدة حبه له وفرط تعلقه به، ولزم بيته حتى لا يكاد يبرحه إلا لأداء المكتوبة، صلوات المكتوبة. فافتقده النبي، هذا من السنة، الإنسان يتفقد أخوانه، يسأل عنهم: فلان وينه؟ شو بده فيني؟ محبة، والله ما بده منك شيء، محبة. واحد غاب، في الشخص إذا غاب بنعرف رأسا، مهم وجوده، مهم جدا، بغيب درس يسألوا عنه. فإذا واحد سئل عنه هي ميزة له. فافتقده النبي صلوات الله عليه وقال: من يأتيني بخبره؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. وذهب إليه فوجده في منزله محزونا منكسا، قال: ما شأنك يا أبا محمد؟ قال: شر. قال: وما ذاك؟ قال: إنك تعرف أني رجل جهير الصوت، وأن صوتي كثيرا ما كان يعلو صوت النبي، وقد نزل من القرآن ما تعلم، وما أحسبني إلا قد حبط عملي وأنني من أهل النار. هلأ بتلاقي الواحد عم يرتكب الكبائر ومطمئن، بس لأنه صوته أعلى من صوت النبي ما عاد ينام الليل، خاف. شو القصة هي؟ يعني الصحابة كأنهم ليسوا من بني البشر، كأنهم فوق البشر. عم يقول لك بيرتكب الكبائر، بتلاقي الدقيق لك: هي معصية، هي حرام، لك هي ربا، لك هذا زنا، هذا فسق، شو بدنا نساوي؟ زمن عاطل. هيك بجاوبه، ما في ورع، ما في إحساس، ما في خوف من الله عز وجل. علامة المنافق الذنب عنده كالذباب، علامة المؤمن الذنب عنده كأنه جبل جاثم على صدره يكاد يقع عليه. فكلما عظم عندك الذنب كنت أرقى عند الله، وكلما صغر الذنب كنت أقل عند الله. فرجع هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما رأى وما سمع، فقال: اذهب إليه وقل له: لست من أهل النار، ولكنك من أهل الجنة. فكانت هذه بشارة عظمى، بشارة عظمى لثابت ظل يرجو خيرها طوال حياته. صوته جهور، فكان إذا خطب يعلو صوته صوت رسول الله من باب الخطابة، يعني يعمل خط، تحتاج الخطابة لصوت جهير، نبرات حادة، تلوين بالصوت. وقد شهد ثابت بن قيس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها سوى بدر، وأقحم نفسه في غمار المعارك طلبا للشهادة التي بشره الله بها، بشره النبي بها، فكان يخطئها في كل مرة، وهي قاب قوسين منه أو أدنى، إلى أن وقعت حروب الردة بين المسلمين ومسيلمة الكذاب على عهد الصديق رضي الله عنه. لقد كان ثابت بن قيس إذ ذاك أميرا لجند الأنصار، وسالم مولى أبي حذيفة أميرا لجند المهاجرين، وخالد بن الوليد قائدا للجيش كله أنصاره ومهاجريه ومن فيه من أبناء البوادي. ولقد كانت الريح في جل المعارك لمسيلمة الكذاب ولرجاله على جيش المسلمين. حتى بلغ بهم الأمر أن يقتحموا فسطاط خالد بن الوليد، وهموا بقتل زوجته أم تميم، وقطعوا حبال الفسطاط ومزقوه شر ممزق. نعم، الفسطاط الخيمة يعني. فرأى ثابت بن قيس يوم ذاك من تضعضع المسلمين ما شحن قلبه أسا وكمدا، وسمع من تنابزهم ما ملأ صدره هما وغما. فأبناء المدن يرمون أهل البوادي، وأهل البوادي وأهل البوادي يصفون أبناء المدن بأنهم لا يحسنون القتال ولا يدرون ما الحرب. عند ذلك تحنط ثابت وتكفن، تحنط وتكفن ووقف على رؤوس الأشهاد وقال: يا معشر المسلمين، ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بئس ما عودتم أعداءكم من الجرأة عليكم، وبئس ما عودتم أنفسكم من الانخذال لهم. ثم رفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء من الشرك، يعني مسيلمة وقومه، وأبرأ إليك مما يصنع هؤلاء يعني المسلمين. ثم هب هبة الأسد الضاري كتفا لكتف مع الغر الميامين البراء بن مالك الأنصاري وزيد بن الخطاب أخي سيدنا عمر بن الخطاب وسالم مولى أبي حذيفة وغيرهم وغيرهم من المؤمنين السابقين، وأبلى بلاء عظيما ملأ قلوب المسلمين حمية وعزما، وشحن أفئدة المشركين وهنا ورعبا، وما زال يجالد في كل اتجاه ويضارب بكل سلاح حتى أثخنته الجراح، فخر صريعا على أرض المعركة قرير العين بما كتب الله له من الشهادة التي بشره بها حبيبه النبي عليه الصلاة والسلام، مسلوج الصدر بما حقق الله على يديه للمسلمين من النصر. يعني في بعض الأحاديث تصف حال الشهيد: الشهيد أولا من تكريمته على الله أنه لا يحس بألم الجراح إطلاقا، والشهيد من كرامته على الله أن الله يطلعه على مقامه في الجنة أثناء استشهاده، ومن كرامة الشهيد على الله أنه تفوح من دمائه رائحة المسك. هذا شيء ثابت، ثابت بالتجربة. الشهيد لا يشعر بالآلام إطلاقا، ويرى مقامه في الجنة وتفوح من دمائه رائحة المسك. وأعظم مقام يناله الإنسان أن يموت والله راض عنه. وكان على ثابت درع نفيسة، فمر به رجل من المسلمين فنزعها عنه وأخذها لنفسه. وفي الليلة التالية لاستشهاده رآه رجل من المسلمين في منامه فقال للرجل: أنا ثابت بن قيس، فهل عرفتني؟ قال: نعم. قال: إني أوصيك بوصية، فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعها. إني لما قتلت أمس مر بي رجل من المسلمين صفته كذا وكذا، فأخذ درعي ومضى بها نحو خبائه في أقصى المعسكر من الجهة الفلانية، ووضعها تحت قدر له، ووضع فوق القدر رحلا: فأتي خالد بن الوليد وقل له أن يبعث إلى الرجل من يأخذ الدرع منه، فهي ما تزال في مكانها. وأوصيك بأخرى: إياك أن تقول هذا حلم نائم، حلم نائم فتضيعها. قل لخالد: إذا قدمت على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فقل له إن على ثابت بن قيس من الدين كذا وكذا، وإن فلانا وفلانا من رقيقه عتيقان، فليقضي ديني وليحرر غلماني. رسالة واضحة وضوح الشمس. معنى ذلك أن الإنسان حينما يموت يرى ويسمع، يرى كل شيء ويسمع كل شيء. الميت ترفرف روحه فوق النعش في أثناء تشيع الجنازة، يقول يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. الميت يرى ويسمع، يرى كل إنسان، أوصاف الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام يخاطب قتلى بدر: يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، بأسمائهم واحدا واحدا. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. لقد كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس. فقالوا يا رسول الله أتخاطب قوما جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فسيدنا ثابت قال له: ثم قل لخالد إذا قدمت على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فقل له إن على ثابت بن قيس من الدين كذا وكذا، وإن فلانا وفلانا من رقيقه عتيقان، فليقضي ديني وليحرر غلماني. فاستيقظ الرجل فأتى خالد بن الوليد فأخبره بما سمع وما رأى، فبعث سيدنا خالد من يحضر الدرع من عنده آخذها، فوجدها في مكانها وجاء بها كما هي. ولما عاد سيدنا خالد إلى المدينة حدث أبا بكر الصديق بخبر ثابت ابن قيس ووصيته، فأجاز الصديق وصيته، وما عرف أحد قبله ولا بعده أجيزت وصيته بعد موته سواه. رضي الله عن سيدنا ثابت بن قيس وأرضاه، وجعل مقامه في أعلى عليين، والحمد لله رب العالمين.